الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. لازلنا مع الأحاديث التي تتناول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا عند الحديث 30 بعد 200. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. طبعا رواه مسلم حديث صحيح. هذا الحديث يتحدث عن الدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع، وهو يقصد طبعا الزيادة على التحميد الذي ذكرناه في المرة السابقة. قلنا إذا قال الإمام أو حتى المنفرد سمع الله لمن حمده، فالإمام برضو والمنفرد بيقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بالواو، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يزيد هذا الدعاء: ملء السماوات وملء الأرض. ملء منصوبة، يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع. النصب كما يقول العلماء على أنه صفة لموصوف محذوف، يعني كأن التقدير أحمدك حمدا ملء السماوات والأرض. وطبعا المعنى كما يقول أهل العلم أحمدك حمدا، لو كان الحمد ده طبعا معنى وليس شيئا محسوسا، لكن لو كان الحمد شيئا محسوسا جسما لملأ السماوات والأرض. المقصود به كما يقول أهل العلم التقريب، المقصود تكثير العدد وتعظيم الحمد وتفخيم شأنه، وأن الله تعالى محمود على كل حال، محمود على كل فعل، محمود سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض وما بينهما. ويجوز الرفع، يعني ممكن نقول ملء السماوات وملء الأرض، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ملء السماء. اللي عندنا ملء السماوات بالجمع، في رواية ملء السماء والأرض، ده رواية صحيحة، وفي رواية ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما. يبقى كل دي روايات ثابت، ممكن نقول ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات والأرض، ملء السماء والأرض، ملء السماوات والأرض وما بينهما. وملء ما شئت من شيء بعد، ده إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له، ولا يحصيه عاد، ولا يجمعه كتاب. فبعد ما قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، قال ملء ما شئت من شيء بعد، يعني أحال الأمر في الحمد إلى مشيئة الله تعالى، وليس وراء ذلك للحمد منتهى. برضو العبد بيقول أهل الثناء والمجد، أهل برضو بالنصب، يعني أخص أهل الثناء والمجد، أو يا أهل الثناء والمجد. وينفع برضو نقول أهل الثناء والمجد، يعني هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. خلاص، أنت أهل الثناء والمجد. الثناء المدح بالأوصاف الكاملة، كنا بنقول المرة اللي فاتت الثناء على الله عز وجل، والمجد العظمة ونهاية الشرف، فالله سبحانه وتعالى أهل لهذه الأوصاف الكاملة. أحق ما قال العبد، برضو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني ذلك أحق ما قال العبد، يعني أن العبد يحمد ربنا سبحانه وتعالى، ده أحق ما قال أحق ما قال العبد، وأحق هنا بمعنى أصدقه وأثبته. العبد المقصود به كما يقول أهل العلم أن كلمة ألف العهد للجنس، يعني أي عبد، عشان كده قال وكلنا لك عبد. وإن كان البعض قال أن قال هنا للعهد، المقصود به أحق ما قال العبد، المقصود بالعبد هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه أكثر الناس حمدا وثناء على الله عز وجل. وكلنا لك عبد، يعني الكل ملك لله عز وجل، فالله عز وجل إليه يرجع الأمر كله. لا مانع لما أعطيت. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله، والعكس برضو لو منع الله عن شخص شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه، كما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم، الجد بفتح الجيم، الجد الحظ، الغنى، النصيب، السلطان، كأن المعنى أو المعنى يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه، وإنما ينفعه الطاعة، وإنما ينفعه إيه؟ طاعته لله عز وجل. وده طبعا فيه تفويض الأمر لله عز وجل، وفيه إذعان واعتراف لله عز وجل بالوحدانية، وأن الحول والقوة والخير بيد الله عز وجل، بل هي منه سبحانه وتعالى. الوقت الحديث ذه نأخذ منه إيه؟ بيدل على إن هذا الذكر مشروع بعد الرفع من الركوع، مستحب، وده للإمام والمنفرد والمأموم، وده في الفرض وفي النفل، لأن في حمد الله عز وجل والثناء عليه وكمال التفويض له سبحانه وتعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته عز وجل. ده دعاء عظيم جدا، يعني يحاول الإنسان أن يحفظه. في عند البخاري برضو عن رفاعة بن رافع، بمناسبة يعني الرفع من الركوع، في عند البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، ده اللي احنا يعني معروف الزيادة بقى، حمدا كثيرا، الرجل قال كده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني ده غير اللي احنا قلناه، غير ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء إلى آخره. ده في دعاء تاني هو، وده ثابت برضو في صحيح البخاري، ان انت ممكن تقول ايه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خاصة لو انت مثلا امام في الصلاة الفريضة وخشيت ان انت تطيل على الناس، ممكن تقول ده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرجل لما قال الكلمة دي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من المتكلم؟ من اللي قال الدعاء ده؟ قال: انا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أول. رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يبقى ده دعاء ممكن تقول ده أو ممكن تقول ده. ومن هنا يتبين لنا إن ربنا لك الحمد والشكر كما يقول كثير من عامة الناس ليس بصحيح، ليس بصحيح. ممكن واحد يقول: طب وإيه المشكلة؟ يعني ما هو دعاء برضو ربنا له الحمد والشكر. ده صحيح إن ده دعاء أو إن ده ثناء على الله عز وجل، لكن يا كرام ألفاظ العبادات توقيفية، يعني لا يقول الإنسان إلا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث 31 بعد 200، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه، متفق عليه، بدا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم. أمرت، المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني الأمر من الله عز وجل. وفي رواية للبخاري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، يعني الأمر من الله عز وجل. في رواية: أمرنا، والرواية دي مهمة، لأن ممكن يقول قائل أمرت، الأصل أصلا إن أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا، لكن ممكن يقول قائل إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، أمرنا، يبقى ده أمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر لنا جميعا. أمرت أو أمرنا أن أسجد بقى على 7 أعظم. أعظم جمع عظم، وفي رواية البخاري أعضاء، يبقى أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على سبعة أعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها إجمالا بقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أعضاء، ثم فصلها. والبعض بيقول إن ده من باب التشويق، وده بيكون أبلغ في المتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع حفظها، سبعة وبعدين يفصلها. على الجبهة، الجبهة طبعا أعلى الوجه كما لا يخفى عليكم، اللي هي موضع السجود، وأشار بيده إلى أنفه. واليدين، المقصود باليدين الكفين، وجاء ده كده التصريح به لأن مش كل اليدين، اليدين يعني الكفين، وده جاء به التصريح في رواية عند الإمام مسلم. ولو قلنا أن كل اليدين هيتعارض مع حديث لا يبسط، وده مر معنا، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لو حط ايده لحد ما ايده نزلت على المرفق هيبقى ايه ده دخل في النهي. يبقى المقصود السجود على اليدين يعني على الكفين. وبعد كده طبعا ايه بقية الحديث واضح، الركبتين واطراف القدمين. ناخد من الحديث ده هو ان يجب في السجود، يجب بالاجماع، يجب في السجود بالاجماع السجود على هذه الاعضاء السبعة. يبقى الجبهة ادي واحد، وطبعا تبع الانف، والكفان يبقى ثلاثة، والركبتان يبقى خمسة، واطراف القدمين يبقى سبعة. هنا بس ناخد جزئية بس عشان نعرف هل مسألة الانف دي فيها خلاف ولا فيها اجماع. لا فيها خلاف، يعني ناس قالت ان الجبهة والانف جزء واحد فلازم تسجد على الاثنين، وده يعني ده الاولى. وناس قالت لك ما دام الاثنين جزء واحد يكفي منهما واحد، يعني سجدت على الجبهة ماشي، سجدت على الانف ماشي. وناس قالت لك لا، بل اصل الجبهة والانف تابعة ليها، يعني لو سجدت على الجبهة ماشي ولو ما سجدتش على الانف ما فيش مشكلة. طب يا جماعة، ما هو قال لك واشار الى انف، قال لك ما هو اشار دي مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده اشار دي احد رواة الحديث. الاشكال جاء من هنا. على كل، احنا بنقول الاولى ان الانسان، لان في احاديث ثانية ان كان الكلام بعض بيتكلم فيها، ان الانسان لابد في السجود ان يمكن جبهه وانفه من الارض. في عند الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يمس انفه الارض. على صحة هذه الاحاديث يبقى نقول لابد من السجود على الجبهة والانف، ونعتبر ان دول عضو واحد. أمرت، أمرنا، أمرا، الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، وده مر معنا كثيرا. أهل العلم قالوا الحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي الجسد وأسافله، ويشمل أعضاء كسبه وسعيه، الرجلين بتسعى واليدين بتكتسب، وبرضو إيه الجبهة والأنف وهي أشرف ما في الإنسان. قال لك فبذلك يكتمل ذل العبد وعبادته لله عز وجل. طبعا بيستثنى بقى من ذلك من عجز عن السجود ببعض الأعضاء، يعني في إنسان في علة في إيده ما يقدرش يحطها، في إنسان عنده علة في الأنف ما يقدرش يحط الأنف، خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، ده ما فيهوش مشكلة. طبعا لا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه حال السجود. للأسف الشديد بنشوف بعض الناس وإحنا بنصلي تلاقيه رافع رجليه من ورا، معرفش ليه، أو يفضل يرفع إيديه يلعب في شعره يلعب في جسمه. طبعا كده إيه، إذا فعل الإنسان ذلك لا يصح، ما سجدش، وإذا لم يصح السجود لم تصح الصلاة. طبعا الكلام ده لو فضل عامل كده من ابتداء السجود إلى آخره، يعني لو فضل رافع رجليه طول السجود يبقى السجود غير صحيح، او لو رفع ايديه او واحد ايد من الايدين طول السجود يبقى ما اداش الركن. لكن لو وضع في الارض وبعدين رفع يبقى ادى الركن خلاص، لكن طبعا ده يبقى مخالف او منافي، ده يبقى منافي للادب اللي احنا امرنا به من الايه، من الاذلال لرب العالمين سبحانه وتعالى. برضو يؤخذ من الحديث ده هو ان لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الاعضاء لو كان مستورا، يعني لو في انسان مثلا لابس شراب مش لازم يقلع الشراب عشان نقول له أطراف القدمين لازم تبقى غير مستورة، أو مش لازم مثلا يرفع هدومه على ركبتيه، خلاص، او لو انسان لابس طاقية او عمامة مفيش اي ايه، مفيش اي مشكلة، كل ده لا شيء فيه، لان هو امر بالسجود، والسجود بيحصل بوضع العضو على الارض دون كشفها. وكمان ورد عند البخاري معلقا بصيغة الجزم عن الحسن، حسن البصري، انه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة ويداه في كمه. فده يدل على ان ده ما فيهوش اي شيء. طيب لو سجد بقى المصلي على حائل من غير اعضاء السجود، نركز بقى في الصور دي، يعني ممكن المصلي يسجد على شيء منفصل عنه، يعني مش من هدومه ولا حاجة، نقول ان خلاص لابس شراب، لابس عمام، ما فيش اي مشكلة. يعني افرض ان انا الوقت بصلي على سجادة مثلا، ما فيهوش اي مشكلة. في حديث ميمونة ده في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة. الخمرة حاجة عاملة زي الايه، المصلية كده، حاجة زي الايه، السجادة. يبقى لو انسان سجد على حصير، على سجاد، ده ما فيهوش اي مشكلة. بس اهل العلم بيقولوا ايه؟ بيقول لك انت لما تسجد على شيء تكون بتصلي عليه كله، يعني انا حاطط مثلا مصلية، المصلية دي واقف عليها وبركع وبسجد، يعني هي جايبة جسمي كله. احنا بنقول ليه الكلام ده؟ قال لك ما تجيبش حاجة للوجه بس. ليه؟ قال لك لان انت هتشبه الرافضة. انت عارف ان الرافضة يجيبوا ايه؟ يجيبوا حجر صغير كده او قطع من المدر كما يقولون، من الفخار، وايه، ويحطوها ويسجدوا عليها، فعشان ما يبقاش فيه تشبه بس بالايه، بالرافضة. طيب لو انا بقى بصلي ومثلا في طرف الثوب او طرف العمامة، قال لك ده يكره السجود عليه الا لحاجة، الا لحاجة زي ايه، بصلي في مكان شديد الحرارة جدا ومش قادر اسجد على الارض، رحت ساحب طرف العمامة مثلا او طرف الثياب بتاعي وصليت عليه، ده لا شيء فيه. وفي الصحيحين عن انس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، وفي رواية: فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. خلاص، ابن حجر قال ان ده يدل على انه لا يفعل الا عند الحاجة، لا يفعل الا عند ايه، الحاجة. الحديث 32 بعد 200 عن ابن بحينة، عبد الله بن بحينة يعني رضي الله عنه، عن ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. متفق عليه. الحديث 33 بعد 200 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. الحديث ده بيتناول صفة اليدين عند السجود، صفة اليدين عند السجود. طبعا الحديث الاولاني متفق عليه يبقى في الصحيحين، والحديث الثاني في صحيح مسلم، يعني الحديثان صحيحان. اذا صلى، حديث كده، كان اذا صلى فرج بين يديه، اذا صلى كما يقول اهل العلم اي اذا سجد، اذا ايه، اذا سجد فرج، ودي رواية مسلم، اذا سجد فرج بين يديه، فرج بتشديد الراء يعني باعد بين يديه، يعني عضديه. العضد احنا قلنا قبل كده المكان اللي ما بين المرفق والكتف، اللي هو المكان اللي بقى فيه العضلات، ده العضد، يعني ما بيلزقش العضد في جنبيه، بل ايه، يباعد العضد عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. والحكم ده يا جماعة للرجال والنساء، الحكم ده للرجال والنساء وليس خاصا بالرجال كما يقول البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يباعد جدا لدرجة ايه، قال حتى يبدو بياض ابطيه، ابطيه كده ضبطها الاصح، حتى يبدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يبدو بياض ابطيه؟ يعني هو مثلا لو لابس رداء او حاجة يقوم الرداء زي اللي بيلبسه كده الحجاج في العمر، لو لابس رداء او حاجة يقوم لما يجافي جنبيه صلى الله عليه وسلم، لما يجافي عضديه عن جنبيه يوم ايه، الجزء اللي تحت الابط يبان. ليه قال عليه بياض؟ البعض قال ان الشعر كان بيبقى فيه خفيف فيرى من بعيد ابيض، او ان المكان ده اكمنه ما بيتعرضش للشمس فبيبقى ابيض من زي بقية الجسم، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ منه الشعر، انت عارف ان السنة فيه النتف، فكان يعني يبقى ابيض، وهو يعني صلى الله عليه وسلم احسن الناس وافضل الناس هيئة. الشاهد في الحديث او الالفاظ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعد ايديه عن جنبيه جدا صلى الله عليه وسلم. دي الهيئة الموافقة للسنة. اهل العلم قالوا الهيئة الموافقة للسنة يجتمع فيها ثلاث صفات، نركز كده: ابعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك، يعني يبعد جدا. ليه؟ قال لك بذلك يعتمد اعتمادا كليا على اليدين، وده يعني بيخلي كل الأعضاء تشارك السجود، وكمان بيدل على ان الإنسان في نشاط وليس في كسل وخمول. بس يا جماعة الخير، هذه السنة مشروعة بشرط ألا يؤذي الإنسان من بجانبه. يعني أنا لو بصلي منفرد ممكن أعمل القصة دي، لو بصلي إمام ممكن أعملها، لو بصلي مأموم ممكن يبقى صعب شوية. ففي الحالة دي أهل العلم قالوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، مش عشان أعمل السنة أؤذي غيري، لا، الإيذاء حرام والسنة ما هي إلا سنة. طيب، اللي يدل برضو على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبالغ جدا حديث ميمونة في صحيح مسلم، بتقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة دي من أولاد الغنم الصغار، يعني ذكر أو أنثى، يعني بقول لو شاء كده صغيرة حبت تمر ما بين إيديه، كانت تمر من كثرة ما هو إيه؟ مباعد صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا أول صفة علشان يبقى السجود موافق للسنة إن الإنسان يبعد عضديه عن جنبيه حال السجود. الصفة الثانية إن الإنسان يضع كفيه على الأرض، وده طبعا مأمور بهما، لكن السنة دلت على إنه يبسطهما. يعني تلاقي بعض الناس حاطط إيديه على الأرض بس لممها كده، ضمم الأصابع مش فارشها. نقول لا، السنة إن أنت تبسط، تفرش الإيدين وتبقى الصوابع للقبلة، وتبقى مضمومة. مضمومة مش مقبوضة، لا، مضمومة يعني مش مفتوحة. أو التاني، الواجب طبعا أنا أحط الكفين على الأرض، الأصابع تبقى في اتجاه القبلة، والأصابع تبقى مفروشة. مفروشة بمعنى مش قابض إيدي، ومضمومة يعني مش مفرج بين الإيه؟ بين الأصابع. والصفة التالتة إن أنا أرفع الذراع عن الأرض، وده باتفاق المذاهب الأربعة. إحنا قلنا بقى اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني ما يخليش المرفق إيه؟ لازق في الأرض. وقلنا ده للرجال والنساء. لو أنا مأموم مثلا بنصلي صلاة تراويح، بنصلي صلاة تهجد، والإمام أطال السجود جدا لدرجة إن أنا مش قادر، إذا بدأت توجعني. بعض أهل العلم قال له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، يعني ممكن يحط إيه؟ ما يحطش المرفق على الأرض، لا، يحط على إيه؟ يحط على رجله، على الفخذ كده. واستدلوا بحديث، لكن في الحقيقة الحديث لا يصح، لكن يعني يقوي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى عايز أقول تاني الحديث ذا، يبقى ملخص حديث ابن بحينة وملخص حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما، ملخص هذين الحديثين ان السنة ان الانسان يفرق بين يديه حتى يبدو بياض الإبط، وان ده بشرط انه يكون في الجماعة ما يؤذيش من بجواره، وانه يضع الكفين على الارض، وانه يرفع الايه؟ المرفقين. واحنا زدنا قلنا انه هو يخلي الاصابع في اتجاه القبلة وتكون مبسوطة مضمومة وليست مفرجة. الحديث الرابع والثلاثون بعد المئتين، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه، رواه الحاكم. الحديث ده حسن في المجمل، وان كان يعني هو في كلام، لكن له شاهد من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه عند الامام احمد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه. خلي بالك، احنا قلنا السجود يضم فيه الاصابع، الركوع لا، يفرج الاصابع، خلي الايدين زي ما جاء معنا في بعض الاحاديث كالقابض عليهما. ويجافي يديه، يعني زي ما قلنا في السجود بيبعد العضدين عن الجنبين، برضو في الركوع السنة ان الانسان يبعد العضدين عن الجنبين. وقالوا برضو ان مسألة تفريج الاصابع والقبض على الركبتين ده امكن في الركوع، وبيخلي الانسان اكثر قدرة على تسوية الظهر بالرأس. والسجود بقى ايه؟ تكلمنا فيه في الحديث السابق. الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. طبعا الحديث ده حديث صحيح. يعني ايه يصلي متربعا؟ الحديث ده بيتكلم عن صلاة المريض او الانسان اللي بيصلي قاعدا، لان احنا سبق معنا ان الانسان لما بيكون بيصلي قائما اذا جاء للقعود، القعود هو متصور فين القعود؟ يا اما الجلسة بين السجدتين، يا اما التشاهد الاول او التشاهد الاخير، وفي حاجة اسمها جلسة الاستراحة ناخدها، ادي القعود. احنا قلنا لو تفتكروا ان السنة في القعود ده يا اما الانسان يكون التورك او الافتراش. الله يفتح عليك، التورك او الافتراش. يبقى ما خدناش حكاية متربعا دي. قالك لا، متربعا دي انا مش قادر اقف او بصلي نافلة فبصلي وانا قاعد. قال لي موطن القيام، انا قاعد بقى في موطن القيام اقعد متربعا. وضحت؟ يبقى الكلام ده على اللي بيصلي وهو جالس في موطن القيام السنة ان يكون متربعا، كما ذكرته ايه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قالوا يجلس كيفما شاء، وعلى كل ده مذهب الايه الائمة الاربعة، يجلس كيفما شاء. وهنقول قالوا كده ليه، لكن اللي خد بالحديث ده وقال لك انه يصلي متربعا قال لك في فايدة برضو. ايه هي الفايدة؟ قال لك لأجل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله. القعود اللي في محله اللي هو قعود الايه التشهد الاوسط او الاخير، او قعود الجلسة بين السجدتين. يعني هو في الجلسات التانية الطبيعية يا بيبقى مفترش يا بيبقى متورك، انما ده يبقى ده قعود للقيام. وقالوا برضو ان التربع اكثر راحة وخشوعا، خاصة ان التربع مكان القيام ممكن القراءة تطول، ممكن يكون واحد بيصلي صلاة ليل وعايز يطول، فلو قلنا له اقعد مفترش او متورك ممكن يبقى في مشقة عليه. فعشان كده قالوا السنة والافضل او اللي جه به الادلة التربع. والجمهور قالوا والله ورد ان في حديث عمران بن حسين المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. قال لك قاعدا براحته بقى، عايز يقعد متورك ما فيش مشكلة، عايز يقعد مفترش ما فيش مشكلة، عايز يقعد متربع ما فيش مشكلة، عايز يتوكأ، كل ده ايه كل ده جائز. لكن نقول مدام ثبتت السنة بالتربع يبقى السنة ان اللي هيقعد على الارض في موطن القيام يكون متربعا. الحديث 36 بعد 200 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ماشي. قال واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. طبعا هذا حديث صحيح. خلي بالك بقى، لفظ أبي داود هو ده لفظ أبي داود زي ما قال، بس لفظ أبي داود فيه إيه؟ وعافني واهدني وارزقني. وعافني واهدني وارزقني، يعني هم الأربعة بس عافني قبل اهدني وإيه وقبل ارزقني. في عند الترمذي وابن ماجة واجبرني بدل عافني، وفي عند ابن ماجة وارفعني بدل اهدني. بمجموع الروايات هنلاقي ان فيه 7 ألفاظ. نعدهم كده مع بعض: اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، ارزقني، اجبرني، ارفعني. اغفر لي خدناها كتير، اللي هو ستر الايه ستر الذنب، او ان ربنا سبحانه وتعالى يقي العبد اثامه يعفو عنه بفضله ورحمته. وارحمني طلب رحمة الله عز وجل، بعد ما سأل المغفرة يوم يسأل الايه الرحمة. والرحمة اللي هو بقى انعام ربنا واحسان ربنا على العبد وهدايته لما يصلحه وهكذا. يعني واهديني، اهدني هنا يعني العبد بيطلب هداية الإرشاد، يعني دلني ووثقني، دلني وإيه ووثقني. وعافني طبعا العافية من أفضل ما يسأل العبد ربه، إن الإنسان ربنا يرفع عنه البلايا، ربنا يرفع عنه الأسقام، أو إنه لو كان مريض ربنا يعافيه في بدنه وهكذا يعني. والعافية تكون في كل شيء. وارزقني طلب الرزق، ولا يطلب إلا من الله عز وجل ما يقوم به الإنسان. واجبرني، أصل الجبر ان العبد اذا اعتراه نقص يصلح، فالذي يصلح العبد على الحقيقة انما هو الله عز وجل. ممكن يكون الجبر بان ربنا يدفع المكاره عن الانسان، او ان ربنا يجبر كسر القلوب المنكسرة كما قال اهل العلم، او يجبر المصاب، يعني الانسان لو اصيب بمصاب ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للثبات والصبر عليه. وارفعني، الرفعة، الرفعة في الدنيا والاخرة اللي هو علو الايه، اللي هو علو المنزل. يؤخذ من هذا الحديث ان ده دعاء يسن ان يقوله الانسان في الجلسة بين السجدتين. في دعاء تاني يقال في الجلسة بين السجدتين، ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عند احمد وابي داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. يبقى ممكن نقول ها اللي معنا: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني الى اخره، او ممكن اقول ايه: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وده ايه؟ ده دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قال ان الرواية دي جت في صلاة الليل، حتى لو احنا قلنا ما يثبت في الفرض يثبت في الايه، يثبت في النفل. الامام الترمذي حكى ده عن الامام الشافعي والامام احمد والامام اسحاق، قال انهم يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. طيب كلموا بقى يقولها رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة واحدة، ولا الافضل انه يكررها؟ يعني ايه كلام بين اهل العلم، لو طالت الصلاة يكررها ولا شك. الحديث 37 بعد 200 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. طبعا الحديث صحيح. يعني ايه الكلام ده؟ ده يا جماعة بيتكلم عن ما يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. يعرف عند الفقهاء بايه؟ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة اللي في الصلاة بخلاف جلسة الاستراحة اللي في الخطبة. ايه جلسة الاستراحة اللي في الصلاة؟ الحديث مضمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم من وتر، يعني من الركعة الاولى، ما هي دي وتر، الى الثانية، او من الركعة الثالثة الى الرابعة، ادي معنى ايه، فاذا كان في وتر من صلاته ما يقومش قيام بقى كامل، يعني ما يقومش على طول، امال يعمل ايه؟ يقعد قعدة كاملة حتى يستوي قاعدا، وانه هنوضحها الوقت برضو تاني، وبعدين يقوم. ده مفاد هذا الحديث، حديث ده في البخاري. يبقى ده الحديث ده بيدل على مشروعية جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة جلسة خفيفة بتسكن فيها الجوارح سكونا بينا يشبه الجلوس الذي بين السجدتين. طبعا لا فيها ذكر ولا فيها دعاء. خلي بالك الحديث ده بيفيد سنية الجلسة دي. طيب هل العلماء اتفقوا على هذا؟ ابدا، العلماء اختلفوا. ناس قالوا ان هي سنة زي مظاهر الحديث اللي معانا، وناس قالوا ليست من السنة. ازاي يعني؟ اولا اللي قال ان هي سنة ده القول المشهور عند الشافعية ورواية عن الامام احمد، وكان الامام النووي بينتصر لهذا القول، وطائفة من اصحاب الحديث، وكان بيقول بيه داود الظاهري والشوكان، كل دول قالوا سنة. قالوا الجلسة اللي احنا سميناها جلسة يا جماعة، جلسة الاستراحة، ان الانسان بعد ما يقوم من الركعة الاولى وهو قايم من الركعة الاولى للتانية، او هو قايم من الركعة التالتة للرابعة، قال لك ايه، ما يقومش مرة واحدة، لا يجلس جلوسا تاما وبعدين يقوم. قالوا الجماعة دول قالوا سنة. ليه سنة؟ قال لك الحديث اللي معنا هو بيقول ان هي سنة، بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. وقال لك وعندنا كمان ادلة تانية في عند ابي داود وابن ماجه في حديث ابي حميد الساعدي، لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو حميد قاعد مع 10، نمر معنا الحديث ده، كان قاعد في 10 من الصحابة وبيقول لهم اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جه في الحديث بقى ايه، ثم عاد فسجد، السجدة الثانية يعني، ثم رفع رأسه وقال الله اكبر، ركز، ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم الى موضعه ثم قام. يقول لهم اصلي لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يقوم للركعة التانية جلس جلوس تام، وركز، ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، اللي احنا بنقول عليه ايه، افتراش. وردت في أدلة تانية، قال آه وردت برضو في أدلة تانية في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة، اللي هو في حديث بقى في رواية من روايات المسيء في صلاته، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ركزوا، ارفع حتى تطمئن جالسا يعني الجلوس بين السجدتين، وبعدين قال له ايه؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يبقى السجود الثاني اهو، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قال لك اهو يبقى دي جلسة الاستراحة. لكن الامام البخاري قال لا، اللفظة دي كده مش صح، اللفظة الصحيحة حتى تستوي قائم. خلاص خلينا ان اللفظة الاخيرة دي مش صحيح، معايا حديث مالك بن الحويرث ومعايا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنهم بيقولوا ان بيفيدوا ان دي سنة. في قول تاني في المسألة، ده قول بقى الاغلبية، قول الايه الاغلبية، قالوا دي ليست سنة من سنن الصلاة. امال السنة ايه؟ قال لك السنة ان انت لما تيجي قايم من الاولى للتانية او من التالتة للرابعة ما تقعدش، وقف على طول. قول ده حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال لك دول كانوا احرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اشد الناس ملازمة ومتابعة له. وجابوا اثر النعمان بن ابي عياش قال ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة، الركعة الاولى للتانية والثالثة يعني من التالتة للرابعة، قام ولم يجلس، قام ولم يجلس. وخلي بالك ان ده مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول للشافعي، وكان يقول به ابن القيم. في فريقين، فريق قال ان دي سنة وفريق قال ان هي مش سنة. الفريق اللي قال ان هي سنة عرفنا ادلتهم، الفريق التاني اللي هو قال ان هي مش سنة ما ادلتهم؟ قال لك الحديث بتاع مالك بن الحويرث وابي حميد الساعدي، ثبت فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، بس دول جم اسلموا متأخرين وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده بعدما كبر سنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هم بيقولوا كده، ده الجمهور، انما جلسها لكبر السن وليست لانها سنة على الاطلاق. قال لك لو كانت سنة على الاطلاق لنقلها كثير من الصحابة. يعني يا جماعة، قال لك يعني ممكن تعملها او النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز، ممكن تعملها بس بالسنة، او لو انت كبير في السن، لو انت مريض ممكن تعملها، لكن عشان نقول ان هي سنة ثابتة باطلاق لا، لم تثبت عن اغلب الايه الصحابة. على كل زي ما انت شايف كده، المسألة تحتمل ان هي تكون يعني فهم الصحابة للاحاديث او فهم العلماء للاحاديث تحتمل ان هي تكون سنة، او ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعلة، فيعني لا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.